ولي ولي البنت أن يأخذ منها بعض المال؟ نعم. هل يحل له أن يأخذ من البنت المال من خطيبها؟ يأخذ منها. يأخذ منها. يأخذ منها. لا يضره. له شأن. يعني قال أنت ومالك لأبيه. قال إن أعطي إن أولادكم من كسبه. إن أعطي أولادكم من كسبه. فله أن يأخذ من المهر والمال ولده. ولا يضره ولده. ولا يضره ولده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.